شيخ، المرأة إذا جاءتها المويات هل هي علامة الولادة؟ علامة الولادة هل تصلي يا شيخ؟ تصلي إلا إذا رأت الطلق وخرج منها الدم. طيب. وولدت بعد ذلك بيوم أو يومين فهذه نفسة. لم تصلي الفجر تقول الأخت السائلة لأنها رأت هذه المياه يا شيخ، هل تعيد هذه نعم تقضي الصلاة. طيب.